كان دربي طويل عايشانا في حياتي على الأمل دوم قلبي بين القدر والنصيب لله عمري وذاتي مولاي ربي وحسبي نعم الوالي والحسيب عايشانا في حياتي على الأمل دوم قلبي بين القدر والنصيب لله عمري وذاتي مولاي ربي وحسبي نعم الوالي والحسيب الله أرسم بريق ابتسامات إلى ملدوم أغني ماشي لطبعي مثيل أمح ومهما الزمن هم وعانى يمتحني ما أعرف المستحيل أرسم بريق ابتسامات إلى ملدوم أغني ماشي لطبعي مثيل أمح ومهما الزمن هم وعانى يمتحني ما أعرف المستحيل الله بين الأمل عايش عمري على درب التمني مهزني أي ليل في ربنا أربابنا واثق ولا خاب ظني وإن كان دربي طويل لا تخدعك يوم دنيا واسمع الحين مني لا صار زادك قليل اغتنم طاعة الله دوامني واني من قبل يوم الرحيل لا تخدعك يوم دنيا واسمع الحين مني لا صار زادك قليل اغتنم طاعة الله دوامني واني من قبل يوم الرحيل I'm